لو شاء الله تعالى لقال لقد كفر النصارى، لكنه قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، سواء كانوا من بني اسرائيل الذين هم النصارى او من غيرهم. ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا كفر الا بعد قيام الحجه، بناء على ان الواو في قوله وقال المسيح حاليه، يعني انهم كفروا وقد بين لهم الامر وقال المسيح يا بني اسرائيل. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اقرار الانسان على غيره غير مقبول، لانهم ادعوا ان الله هو المسيح، وعيسى بن مريم انكر ذلك، قال اعبد الله ربي وربكم، فانا لست الها تعبدونني، بل انا وانتم على حد سواء، كلنا مربوبون لله عز وجل. ومن فوائد هذه الايه الكريمه المنقبه والشرف العظيم للرسل عليهم الصلاه والسلام، حيث انكر عيسى ان يكون هو الله بهذه الجمله العظيمه، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبد الله ربي وربكم. وهذا مقام الرسل واتباعهم الذين لا يريدون العلو في الارض ولا الفساد. وانظر الى قول الرسول عليه الصلاه والسلام حين قيل له ما شاء الله وشئت، هل اقر هذا؟ لا، انكر وقال اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهكذا اتباع الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يريدون من الناس ان ينزلوهم فوق منزلتهم التي انزلهم الله عز وجل، بل ان اتباع الرسل كلما انعم الله عليهم بالاتباع ازدادوا تواضعا للخلق وتواضعا للحق. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العبادة، يعني بمعنى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرون بعبادة الله في كل ملة لقوله أعبد الله ربي وربكم. ومن فوائدها إقامة الحجة على أهل الشرك، حيث أشركوا بالله مع أنه إيش ربهم، وأن الأصنام ليس لها شأن في الربوبية إطلاقا، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، أموات غير أحياء. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال الملزم للخصم، وأنه ينبغي للإنسان عند المجادلة أن يتبع أوضح الأدلة وأشدها إلزاما للخصم، لقوله أعبد الله ربي وربكم، لم يقل أعبد الله ماذا ما لكم إلا أنا غيره، قال أعبد الله ربي وربكم، إلزاما لهم بإيش بعبادة، نعم إلزاما لهم بعبادته لأنهم يقرون بالربوبية. وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقالوا اعبدوا ربكم إلزاما لهم بالعبادة لأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يحكم فيهم ويحكم بينهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ لعيسى في الألوهية والربوبية، لقوله اعبدوا اعبدوا الله هذا في الألوهية، ربي وربكم في الربوبية، فعيسى بن مريم ليس له حق في الألوهية ولا في الربوبية، وغيرهم من الرسل وغيرهم من الناس كذلك. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يدعون أن أولياءهم هم الذين يدبرون الكون وهم الذين يصرفونه، وأنهم على ضلال مبين، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرك موجب للخلود في النار، لقوله